في الصفحة اللي معه النسخ صفحة 197 السطر الثالث وعنه اشكلنا هذا كيف يقول عنه مع أنه قال من رواية واحدة راجعت المسألة صحيحة وليست عند رواية إلا رواية واحدة الصواب وعن الأصحاب أو قال الأصحاب أصحاب أحمد اختلفوا أما لم يرد عن أحمد إلا رواية واحدة وهو وجوب نقضي الضفائر بالنسبة للحائط عرفنا هذا؟ نعم خلافهم ليس مبني على خلاف المسألة ليس دائما أنا تستهدي يعني تقول إنهم ساكت ليس له قول فيه وحيانا يكون في قول شبيه له يجب عن رأيه ليس دائما لكن هذه ما هي لرأي واحدة وفيه وجه وفيه وجه يجب كالحي وقيده جزاؤه بما إذا قال وتلبد يجب كالحي يعني يجب إيه نقم إيه الشعر بالنسبة لمن لأي بص يجب كالحي وخاصة على الحي الحي مقيس عليه أحسن ويجب على المرأة نقض الضفائر كالحي الحي متفق عليه واضح عنه وقيده ابن الزاغوني لما إذا قال وتلبد والنفساء كالحائط ابن الزاغوني ليه قيده بذلك قالوا في وجه عند الحنابلة في وجه ليس رواية وجه أنه يجب على المرأة إن ظفرت شعرها أن تنقضه في غسل الجنابة كالحيض ماشي ابن الزاغوني قيده قال نعم هو واجب وجه في المذهب لكن هذا الوجود مقيد لأنه إذا طال على المرأة عدم الغسل لأنها لم تحدث فترة طويلة لم يمس رأسها الماء فترة طويلة فتلبد الشعر في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تنقضي شعرك هذا التقييد بمن؟ ابن الزاغوني نعم والنفساء كالحائض أما إذا كان على رأس إحداهن ما يمنع وصول الماء كالسدر ونحوه وجب نقضه والرجل كالمرأة وجب أن كالسدر لا يستعملوا ليه لكن كفلنا مثلا يكون عندهم علاج السدرة الله أعلم بس يقول إذا كان على رأسها شيئا يمنع وصول الماء طالب المرأة حينئذ بنقض ذلك الضفائر وإزالة ما هو المانع نعم المسألة مهمة يا أخوان لا بد من ترجمة هذه الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها إن لم تحفظها أدي معناها فأديها لمن؟ عندك زوجة وعندك أخت وعندك بنت وعندك بنت ولا عندك أم وعندك أم تبلغهم يعني أعرف الأخت فإن استحيت من إحداهن بلغ التي لك جرأة عليها وإلا أشر لمن تعرف أنه له جرأة عليها إذا أنت صغير ما تكلم الوالدة ولا الأخت كلم من هو أكبر منها إن لم تعرف كلم أباك عند أخوان بلغ هذا لابد أن تبلغ الرسالة لمن يعرف بل هذا حكم الرسالة ليس معنا لكن أنتم تسمعون فلا بد من فهمه ووعيه وتبليغه أن المرأة إذا كانت حائض ثم أرادت غسل الحيض لا بد من نقض ضفائرها إن كان شعرها مقطوع فأما الجنابة فلا يجب عليها النقض لكن لا بد أن تروي وصول شعرها عرفنا هذا الكلام احفظوه وبلغوه نعم يا خالد والرجل كالمرأة ذكره في المغرب وكذا يجب غسل حشفة الأقلق إذا أمكن تشميرها والرجل كالمرأة ليش على الرجل كالمرأة الأصل في الخطاب للذكور ويدخل فيه الإناث تبعا هذا مقرر في المسلم لكن إذا كان خطاب للإناث كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة انتشطي واغسلي رأسك بماء وسدر قال انتشطي يعني حتى الضفائر كذلك شرط لابد يلزم منه حل الضفائر هذا الخطاب لمن؟ للنسوة للرجال طيب ما حكم الرجال حينئذ؟ كذلك الحكم واحد كذلك الحكم واحد من في غرابة بس الأصل أن يقاتل النساء على الرجال لا العكس يقول حكم واحد كذلك الرجال من كانت له ضفائر شعر عليه الجنابة ليس شرطا أن يحل ضفائره ليس مطلوب منه الحمل، لكن لا بد من تروية فصول الشعر. نعم. وكذا يجب غسل حشفة الأقلف إذا أمكن تشويره. اسمع عن الأقلف الذي لم يختتم، الذي مختت هذا أراد غسل الجنابة، لا بد من رفع الحشفة الغلفة، يزيحها شوية حتى يغسل ما كان مغطى عنها. الواحد يستغرب هذا، لكن قد يقع في بعض الناس يعني بدون ما تجهل هذا الحكم أو لا يعملون بهذا الحكم، فقامت عليه الجنابة فيطالب بتشمير الغلفة التي تغطي الحشفة حتى يصل الماء إليه. نعم. كما يجب تطهيرها من النجاسة بخلاف الرد. فأجل تطهيرا من النجاسة في حالة البول، الأقلف إذا بال لابد يتأكد، إذا أصاب البول رأس ذكري لابد من تسمير الغلفة حتى يغسل ما عليه من النجاسة. عرفنا هذا؟ بخلاف الرد، الرد عيب في النساء يكون فيه التحام، هذا الحكم خلاف الرد أو سلازم منها ذلك. نعم. وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها، لأنه يمكن تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف. ونص أحمد أنه لا يجب غسله مطلقا لأنه من الباطن أشبه الحلقوم، وكذا يثبت الفطر بحصول الحشفة فيه، لكن حمله القاضي على ما عمق منه. هذا كلام يعني قرأوه تفهموها، إذا قرأته تفهموها، قال يعني شرح لا معنى له. أقرأ. وظاهره أنه لا تسمية، وقد تقدمت ظاهره في غسل، وظاهره يعني في غسل الجنابة أنه ما في تسمية، لكن نقول هذا تقدم في الغسل الكامل. نعم. ولا ترتيب، فذلك في غسل الجنابة لا يجب مراعاة الترتيب كما يجب مراعاة الترتيب في الوضوء، لكن السنة أن يبدأ بشقه الأيمن حتى ينتهي منه كله، مو بس الكتف أو الظهر أو الكضلاع، كل الشق الأيمن، لأن الثاني يبدأ بالشق الأيمن، هذه السنة. لكن لو فعل خلاف ذلك أجزأ، يقول الترتيب هنا ليس بواجب. نقرأ. وهو كذلك اتفاقا. قال أحمد: إذا انغمس الجنب مرة واحدة ثم تمضمض واستنشق أجزأه، بخلاف المحدث. هذه مرت علينا مسألة الوضوء، من عليه جنابة فانغمس في البحر ثم صعد وتمضمض واستنشق، أجزاه عن غسل الجنابة ولا ما أجزاه؟ أجزاه، خلاف المحدث الذي عليه وضوء لو فعل ذلك الحنابلة لا يجزئه. لما لا يجزئه؟ لما لا يجزئه؟ لأن الترتيب فرق عند صحة الوقت. نعم. بخلاف المحدث ولا موالاة على الأصح للحاجة إلى تفريقه كثيرا. لما قال على الأصح إيش فيه؟ أنه فيه صحيح رأي آخر، أحسن فيه أن الصحيح في رأي آخر أن الموالاة واجبة، يقول ليست واجبة. إيش معنى الموالاة؟ أن يغسل جزءا إثر جزء، لا يتمحن حتى ينشر فترة طويلة ينقطع. يقول غسل الجنابة لا اشترط فيه ذلك، يصح الغسل فيه بدون موالاة خلاف الوضوء. الوضوء لا بد من موالاة، فلو غسل وجهه وبعد نص ساعة يغسل مثلا يغسل يديه وبعد ساعة يمسح راسه، ما لا يجوز ذلك. لكن لو غسل رأسه وشقه الأيمن ثم قطع الماء فتنشف لجس ثيابه ثم جاء الماء بعد ثلاث ساعات، هل يلزمه إعادة الغسل مرة ثانية؟ واللي يغسل ما تبقى، يغسل ما تبقى. الموالاة ليس شرطا. هذا الإنسان يتصوره عندما كان عنده شفء ماء أو قلة مياه، يخدم بالدلو بسطل بالآنية، انتهي الماء ما يجد ماء فينتظر، إذا وجد الماء كم أكمل ما بقي عليه من غسله. لا يجد الموالاة لغسل الجنابة على الصحيح، هو صحيح على الأصح. نعم يا أخي. ولا موالاة على الأصح

فالشامبو ذا والصابون وما إلى ذلك. قد يجي ذلك إن شاء الله. وما كان عندهم هذه الوسائل ولا كان عندهم مادات الغسل، فكان المتيسر لهن السجر، والمتيسر عند الناس ذاك الحين السجر. لكن السجر الآن مو صعب الآن تقوله، لكن الصابون متيسر وأنواع الصابون متيسر. نعم نعم. ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزاء. الله رحمه الله. أنا أتكلم على قضية الإحذار الماء الذي يستحب للجنب أن يغتسل به. قال يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. صاع أربعة أمداد. أنا لا أدري، لكن الصلاح أنا الآن الموجود المد أكبر من الصاع. أنا في المدينة عندنا كانت المكاييل موجودة لا عن الطريق، كان مثال الحبوب والثمار وما إلى ذلك في المد. المد كبير، طيلة كبيرة، هي الكيلة يسمونها، وفيها ثلاثة أعصى. لكن هذا لعله الصلاح حاجة. أما المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المد من حفنة من أوسط الرجال، هذا المحفنة طبعا اللهم صلى على عبد الله. فجعل الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، فقال يستحب للمغتسل من الجنابة أن يكفيه صاع ويتوضأ بمد. أما الوضوء بالمد هذا جربناه، وأقل من المد شهدنا بعض الناس يتوضأ بذلك، لكن الأحسن توضى بالمد. أما الصاع الآن يفتح الدش ما شاء الله نصبرك ويضيعني الله معك عنا. لكن الشاهد يعني يستحب عدم الإسراف في الأغسال المستحبة المسنونة التي تؤجر على الغسل فيها. في حران تبرد، لو جبت من الماء الإسراف لا يجوز حتى في التبرد، لكن لو جبت به لا بأس. أما الأغسال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فيها عبادة، غسل الجمعة وغسل العيدين والجنابة، يستحب فيه الإقلال من الماء قدر الإمكان، لا تتركه، ما تؤجر بعد ذلك. نعم نعم. ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث عراقي، وبالدرهم 171 درهما وثلاثة أتباع درهم. والله ما نعرف تعرف رطل الآن كم حجار والدرهم كم هو؟ اللي عنده علم يخبرنا عشان نستفيد. نعم. ويغتسل بالصاع. لكن نعرف المد كما تناقضه أهل العلم وذكره مشايخنا رحمهم الله عليهم، كان الملع كف الكف رجل اللي باص الكفين إذا ملع هكذا يعتبر هذا مد. نعم. ما علاقة الدراسة بالمد والصاع؟ عشان الوزن هذا كيف؟ المد والصاع مع الكيل. أراد أن يدقق المقدار فأحاله على الوزن، قال هو كذا رطل، خمسة أرطال ونصف وثلث، هذه الأرطال الرطل الواحد كم درهم؟ أراد أن يدقق الوزن كذا على الوزن. ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، فيكون خمسة أرطال وثلثا بالعراقي، نص عليه لما روى أنس. قال العراقي لأن الرطل عندهم رطل شامي ورطل عراقي، الأوزان الشهيرة في ذاك الجيل اللي يتعامل بها رطل شامي ورطل عراقي. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، متفق عليه. وقال لكعب أطعم ستة مساكين فرقا من طعام. فرقا من طعام. فرقا من طعام. ستة مساكين على مجمل. ما هو المقدار حتى قال فرقا؟ أطعم فرقا من الطعام لستة مساكين. يقول صلى الله عليه وسلم في الكفارة كعب بن عجرة الذي آداه هوام رأسه في الحج. به أذى من رأسه كفدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة كما صدق هذا مشاهد الأطعم ستة مساكين فرقا من طعام فرقا تمييز والفرق يعني نوع من المكيال نار من الكيل. الشاهد قال لكعب أطعم ستة مساكين فرقا من الطعام ورد كلمة فرق عشان يبين أن الفرق تم إحذاره من العاصر يثبت أن الصاع هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة لاختلاف بين الناس يعلم أن الفرق ثلاثة أن الفرق ثلاثة آصر والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي والفرق ستة عشر رطلا بالعراق وأومع أحمد في رواية ابن مشيش أنه ثمانية أرطال من الماء اختاره في الخلاف ومنتهى الغاية لا مطلقة. الرواية عن أحمد اختلفت على قولين المكيال في الماء ما يستعمل في الغسل غير المكيال الذي يؤمر به في إطعام المساكين هذه مسألة وهذه مسألة. لذلك الحنفية أخذوا بهذا أو يعني استحبوا الغسل أكثر من صاع لأنه ورد عن بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم جعل المكيال ثمانية أرطال. أقرأ تنبيه الرطل العراقي 100 درهم لا تجاوزه يقول هذا ما يتعامل قال لبعض فترة ثانية نعم فإن أصبغ بدونهما أجزاء بالمنصوب أحسن اسمع إن أصبغ بدونهما يعني إن أصبغ جسده بدون الصاع يجي ولا ما يجي من استطاع أن يغسل جسده أقل من الصاع أجزاه. نعم في حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد اللهم أو قريبا من ذلك رواه مسلم. نعم. وفي كراهته وجهان وذكر ابن تميم أن أحمد أومأ إلى عدم الإجزاء. وفي كراهته وجهان كراهة إيه؟ أحسن أقل من المنصوص وهو صاع فهذا عنده مجهين كراهة أحدها أنه مكروه والآخر أنه ليس فيه كراهة. ليه قال مكروه؟ ليه وصفه بالكراهة؟ إن غالبا لا يجي غالبا لا يعم من الجسد. نعم. وذكر ابن تميم أن أحمد أومأ إلى عدم الإجزاء لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع رواه أحمد والأثرم فدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه. السؤال الموجه لكم الآن استدل الحنابلة من قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع فقدوا من هذا الحديث أنه لا يجزئ أقل من ذلك عدم الإجزاء أقل من ذلك من وين أخذوا؟ من إيه؟ بارك الله بالمفهوم بالمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع يفهم منه مفهوم المقالفة المفهوم نقيض المنطوق المسكوت عنه مخالف بما نطق به المنطوق ان هذا يجزئك يفهم منه ان اقل من ذلك لا يجزئ اخذ العدم الاجزاء من وين من مفهوم المقالفة. نعم. وجوابه ان الله تعالى امر بالغسل وقد اتى به ووجب ان يجزئه بدليل حديث عائشة بارك الله الله أعلم أنه ضعف هذا الحديث، قال أنه يأخذ الوجه الثاني والوجه الصحيح، أن من استطاع أن يغتسل بأقل من صاع هو مجزئ له بدون كراهة. قال دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل، وقد أتى الإنسان به، أنت يا رب قلت اغتسل فتطهر، تطهرت بذلك، فما الذي يلزمني؟ هكذا أراد أن يقول، عرفنا هذا؟ نعم. وبما روت أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي، وحديثهم يدل بمفهومه وهذا بالمنقوص وهو مقدم عليه اتفاقا. فقل أنتم استدلتم بحديث جابر يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع، فنحن نعارضكم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم عمارة بنت كعب روت قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، يعني أقل من المد، فتوضأ به وفعله حجة صلى الله عليه وسلم، فدل هذا بمنطوقه على الإجزاء بأقل من القدر المعروف، ودل حديثكم بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق أيما يكون أقوى بالدلالة؟ نعم. مسألة، إذا زاد على ذلك جاز، لكن يكره الإسراف والزيادة الكثيرة فيه، قاله في المغني والشرح، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، رواه ابن ماجه. وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزى عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ. أراد أن يقول أن من اغتسل بالجنابة ونوى الطهارتين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أو توضأ كما يتوضأ اغتسل، اللي يرفع الحدث الأصغر ولا لا بد أن يتوضأ؟ قال في روايتين، رواية تقول أنه يجزئ إذا نوى ذلك في الأول واغتسل يرفع الحدثين معه، والرواية الثانية لا يجزئه لا بد من إعادة الوضوء ثانية إذا أراد أن يصلي. رغم هذا وإذا اغتسل ينوي الطهارتين، وقال الأزدي والشيخ تقي الدين أو الأكبر، إيش معنى أقول لك هذا؟ لاحظ السراق طيب لا مستفهمون، تقي الدين ابن تيمية والأزدي من فقهاء الحنابلة يقولان أن من عليه الجنابة لو ذهب فاغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك، يتوضأ يصلي به، لا يلزمه أن ينوي له ولا يلزمه أن يتوضأ له، يقولون هذا الصواب. وكذلك قال به تلميذ من الشافعية، من كان عليه جناب فذهب واغتسل غسل الجناب وتمشي، هل يصلي بهذا الغسل الصلوات المفروضات ولا لابد أن يتوضأ؟ هذين الإمامين وغيرهما من الأئمة يقولون بعدم وجود الوضوء، هذا يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر بالجنب بأن يتطهر فتطهر، والطهارة معناها رفع الحدث المانع من الصلاة يدخل فيه الأصغر والأكبر، عرفنا هذه الدلالة. لكن المذاهب يقولون لا بد من الوضوء أو ينوي رفع الحدثين معا. الخلاف ما هو أنه ما نوى إلا رفع الحدث الأكبر، يدخل فيه الأصغر طبعا ولا ما يدخل؟ بغير المذهب، عند بعض الأعلام من الأئمة يقولون يدخل فيه الحدث الأصغر. على قول شيخ الإسلام حتى لو رفع الكامل. أجزى عنهما على المنصوص، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ولم يأمر معه بوضوء، ولأنهما عبادتان فتداخلا في الفعل دون النية، كما تدخل العمرة في الحج كما تدخل العمرة في الحج، ولا يرد غسل الحائض الجنب، ولا يرد غسل الحائض الجنب، لأن موجبهما واحد. بعد أن قرر المذهب لا يعترض معترض، فيقول أن الحائض إذا كانت عليه جنابة عليها جنابة يجزئها أن تغتسل غسل الحيض، إذا اغتسلت غسل الحيض كفاها ذلك، فلما أنتم أوجبتم أن من اغتسل للجنابة فقط ولم ينوي الحدث الأصغر لا يدخل فيه الحدث الأصغر؟ عرفنا هذا؟ فهذا لا يرد علينا، ولا أحد يعترض علينا أن الحائض إذا كان عليها جنابة فاغتسلت الحيض وما نوت الجنابة، ترتفع الجنابة ولا ما ترتفع؟ ترتفع الحيض خذ من الجنابة، وإن لم تكن أشد فكلاهما موجبهم غسل، هذا غسل وهذا غسل، فلو نوت الحيض وحده ارتفعت الجنابة عنه لا يلزمها غسل ثاني. يقول لا أحد يعترض علينا بهذا، إن هذا موجبه واحد وهو غسل، أما هذا غسل ووضوء فلا يتداخل إلا بنية. عرفنا هذا؟ أقرأ. نعم. إيه. كانت حائض عليها جنب وهي جنب، ثم طهرت، قامت تغتسل، ألزمها غسلين ولا غسل واحد؟ هي كانت جنب بوطء أو احتلام، وكان معها حيض فطهرت، ولما طهرت لزمها الغسل ولا ما لزمها الغسل؟ يجب عليها الغسل. هل تغتسل مرتين الحيض والجنب ولا مرة واحدة؟ مفهوم هذا؟ وعنه لا يثيره عن الأصغر حتى يتوضأ قبل الغسل أو بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما اغتسل، وفعله يفسر الآية، ولأنهما عبادتان مختلفتا القدر والصفة فلم تتداخلا كالحدود والكفارات أو قياس. قال كالحدود والكفارات، لأن عبادتان مختلفتان القدر والصفة فلم تتداخلا كالحدود والكفارات، متعلق وقاس على الحدود والكفارات. الحدود حد القتل وحد الزنا وحد شرب الخمر، لو واحد فعل الجرائم الثلاث هل اكتفى فيه بحد احدهما ولا تتداخل الحدود بعضها في بعض؟ ما تتداخل الا اذا كان قتل، حتى القتل ليس باتفاق، لو عمل جرائم عليها حدود غير القتل ما تتداخل، لابد ان يخالف هذا الحد وهذا الحد وهذا الحد. كذلك الكفارات، من عليه كفارة يمين او كفارة إفطار في رمضان او عليه كفارة نذر او اي من كفارات المعروفة، هل يتداخل بعضها في بعض او لابد من كل واحدة من كفارة، كفارة يمين كفارة نذر كفارة كذا؟ ما تتداخل. أرجو القياس الآن. يقول أن الغسل والنية عبادتان مختلفتان فلا تتداخل كالحدود والكفارات. أرجو القياس واضح ده؟ وقال أبو بكر يتداخلان إذا أتى بخصائص الصغرى وهي الترتيب والموالاة والمسح، وهي الترتيب والموالاة والمسح، فلو غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه حين أفاض عليه الماء ثم غسل رجليه أجزأه، والأول أصح، والأول أصح بقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فجعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة، فيجب إذا اغتسل أن تجوز له الصلاة. لا يقال هذه المسألة مهمة جدا، أنا خفت بسم الله ليكون يكون دقيق الكتاب هذا في دقة كذلك، لأنه طلب يعني المتابعون عندهم شيء من الفقه. استدل المؤلف الشارح رحمه الله بهذه الآية، قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، لا تدخل المسجد، لا تقرب الصلاة، كانت عليه الجنابة لا تقرب الصلاة حتى تغتسل. استدل بهذه الآية على أن الواجب لمن كان عليه الجنابة مجرد الغسل فقط، لا وضوء، لا وضوء. كيفية وجه الاستدلال هو المطلوب الآن. لو جاء إنسان قال عليه الجنابة هل يلزمه الوضوء بعد الغسل؟ يقول له الفقيه لا. يقول ما الدليل؟ يقول قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، وهذا رام علي. وين وجه الدلالة لما سألتك عنه؟ قال وجه الدلالة منه أنه أن الله سبحانه وتعالى جعل الاغتسال نهاية المنع عن الصلاة، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، لا تقربوا الصلاة لا تفعلوها. وإن كانت نزلة المسجد لكن الصلاة هم من دخول المسجد، الله عز وجل منع من قربان الصلاة إلا بالاغتسال، ما قال توضأ بعد ذلك. فمعنى ذلك أنك لو اغتسلت لك أن تأتي للصلاة، فالله عز وجل جعل نهاية المنع هو الاغتسال، إذا أتيت بالاغتسال جازت لك الصلاة، ولم يرد بعد ذلك شيء مضاف على الغسل، ما ورد ذلك، ورد شيء ذلك لم يرد ذلك. قصد استدلال أحيانا لطلبة العلم إذا كان هذه جدة مفيدة. نعم يا أخي. فجعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة، فيجب إذا اغتسل أن تجوز له الصلاة. لا يقال النهي هنا عن قربان مواضع الصلاة، وذلك يزول بالاغتسال، لأن نقول هو نهي عن الصلاة وعن مسجدها، ولا يجوز حمله على المسجد فقط، لأن سبب نزول الآية صلاة من صلى بهم وخلط في القراءة، وسبب النزول يجب أن يكون داخلا في الكلام. وسئل جابر سبب النزول يجب أن يكون داخلا، هذه قاعدة أصولية تقريرها يطول بنا الكلام، القاعدة في أجوبته صلى الله عليه وسلم أو في أحكامه هل يجب مراعاة السبب الذي جاء من أجله الحديث؟ قل يجب مراعاته، هذا في مسألة خلافية. الأصل أن ألفاظه عامة لا يراعى فيها سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحيانا لا بد من مراعاة السبب لإدخاله بالنص، إخراج عين السبب من النص هذا ما يصح. هذه هو ما هذا المؤلف هنا قال. نعم. وسئل جابر أيتوضأ الجنب بعد الغسل؟ قال لا. وعن ابن عمر نحوه، ورواهما سعيد، فإن نوى أحدهما ارتفع وحده. الآن مثل ثاني، قل إن نواهما معا أجزأه، إن نوى الغسل الأكبر مع الأصغر أجزأه ذلك، ماذا كما؟ المسألتان التي تقابلها، فإن نوى أحدهما أجزأه عن المنوي فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وآله وسلم، يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذين نوى الذي لك ما لم تنه ليس لك، فإن نويت بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر فلا ارتفع الأصغر، وإن نويت به رفع الأصغر فلا ارتفع الأكبر. عرفنا هذا؟ نعم. فإن نوى أحدهما ارتفع وحده، وعلى الأول فلو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح إلا بوضوء واغتسل ارتفعا. وظاهر كلام جماعة عكسه كالثانية. قال ابن حامد الجنابة المجردة عن حدث قبلها أو بعدها، لا يجب سوى الغسل، ذكره ابن عبد البر اجماعا. ابن عبد البر قال اجمع المسلمون على ان الجنابة المجردة عن حدث قبلها او بعدها جنب، لكن يعلم انه لم يحدث قبل الجنابة ولم يحدث بعد الجنابة، يعني ما راح الحمام ولا مس ذكر ولا شيء. قال هذا باتفاق المسلمين انه لو اغتسل الجنابة اجزاه عن الوضوء، الخلاف من كان به حدث، لو كان به حدث قبل الجنابة او بعد الجنابة هل لا بد من اعادة الوضوء بعد الغسل او يكفيه الغسل؟ نعيد المذهب مرتين وقريره في روايتين حرمنا هذا. فان نواهما اجزى ولا ما يجزي؟ دخلت عند الدش ورفت قبل الجنابة مع رفع الحدث الاصغر، هل تعيد الوضوء؟ إن لم تنويهما لا يرتفع إلا ما نويت، عرفنا هذا. والرواية الثانية لا بد من إعادة الوضوء بعد الغسل، عرفنا الكلام هذا. وقلنا أن المحققين من أئمة أصحاب الحديث يرون أن الغسل وحده مجرد كاف نويت أو لم تنوي، فمن اغتسل للجنابة ولو لم تنوي للحدث الأصغر هو كاف يرفع الحدثين معا. واضح هذا؟ نعم يا قلت بجد عدة الحدود العادة اي صحيح هذه سنة. لو لم تفعل ذلك، لو لم تتوضأ قبل الغسل ولكن اغتسلت فقط هكذا، يرتفع الحدثين ولا ما يرتفعان؟ يرتفع الحدثين ولا ما يرتفع؟ كذا يا قريبا، يعني الوضوء اي هو السنة ان تتوضا قبل الغسل، هذه السنة. احسن بارك الله، هو السنة، هو السنة، هو السنة صحيح، هو السنة. لكن يقولون ان الوضوء هذه سنة لا علاقة لها بالحدث، لان لو توضأت ولم تغتسل لا يجوز لك ان تمس مصحفا ولا تقرأ قرآنا ولا تطوف ولا تصلي حتى تغتسل، فدل انه بس مجرد سنة تخفيف الحدث. نعم اقرا يا عبد الله، اقرا يا ابراهيم. وذكر في الشرح لو اغتسل الا اعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لان حكم الجنابة باق. وقال ابن عقيل والآمدي في من غسل جميع بدنه إلا رجليه. هذه هي من المسائل الغريبة لكن يختص بها طلبة العلم الأذكياء، اللي عنده كتاب قرأ يفهمها إن شاء الله. يعني جاء من غرائب المسائل أن يقول قال في الشرح، يعني الشرح الكبير لهذا الكتاب، يقول أنه لو اغتسل غسل الجنابة إلا أعضاء الوضوء، اليدين والرجلين والرأس والوجه، فلما انتهى من الغسل ثم عمد للوضوء في هذه الحالة لا يجب الترتيب. لو غسلت رجولك ثم يديك ثم مسحت رأسك ثم وجهك أجزاء ذلك. لما؟ يقول لأن لأن لأن بقية الأعضاء التي لم تغسل في الجنابة ظل الحدث حدث الجنابة قائم بالإنسان، ما ارتفع الجنابة. فلما لم ترتفع الجنابة وقلنا أن الموالاة والترتيب ليس شرطا فيها، ولو لم تراعي الترتيب فالوضوء صحيح لأنه جزء من الجنابة، عرفنا هذه؟ هذه النقطة المرادة. نعم يا. وقال ابن عقيل والآمدي في من غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها في الأصغر دون الرجلين لبقاء حدث الجنابة عليهما، فيغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في بقية أعضائه. وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوقت صح. وقيل لا، الواو المقلوبة دي شنوها؟ وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها، الواو هذه المقلوبة الشغلة دي لا معنى لها لأنها تحرف الكلام، يصير الكلام مرتبط مع بعضها. وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوقت، نوت حل الوقت عليها الحيض انقطع الحيض، يجب عليها الغسل ولا ما يجب عليها الغسل؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الله عز وجل يبين إذا تطهرن هذا الطهر الأخير، يعني اغتسلن بعد انقطاع الحيض، اغتسلت لا للصلاة إنما لأجل أن زوجها يأتيها، هل يرتفع الحيض وتصلي بهذه النية ولا ما تصلي بهذه النية؟ عرفنا المسألة؟ اقرأ. وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوقت، صح وقيل لا، قول ضعيف انه لا، لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل وهو الوقت، ذكره أبو المعالي. الآن عشان الوقت يضيق علينا اقرأ مجرد البتن الله يبارك فيك ونقل بعدين الأخوان يقرون الباقي. نعم. ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوقت ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ. يستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل ويأكل وينام أو أراد أن يطأ ثانية، يستحب في هذه أن يغتسل مرة ثانية، أن يتوضأ، يستحب في حقه أن يتوضأ سيما للنوم. النوم أمر به، أمر بالوضوء صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد النوم، لذلك بعض أوجبه في النوم. أما في الأواخر من أعاد من أراد إعادة الوقت يستحب في حقه الغسل، لأن في بعض الأحاديث أنه أنشط له والوضوء يجزي لأنه مستحب في حقه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعلنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا علمنا علما. في بقية الكتاب مسائل تتعلق بالحمام، هل يجوز الإنسان يدخل الحمام ولا ما يجوز، وهل يصح المرأة دخول الحمام أو لا يصح. من أراد أن يعرف ذلك من الإخوان اللي ما عنده كتاب استعير نسخة، واللي يصور هذا يقرأه في البيت. لكن نبدأ إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم في الحصة القادمة في الكتاب الجديد باب التيمم.